وطلبات في كل مكان، وطلب خيبة أين Thank you.

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كريمك يا مولانا. نعم نعم نعم. وتقرب عليك يا مولانا. كمان كمان يا مولانا كمان. I'm just كامل خلينا نعمل جامع درويش مش عارف اعدي بس عم درويش عم محسن ايه يا معلم فين ابو هان انت عمرك يا عم فين الزر بس تعالى هنا ها صرنا خمس دقايق كده زي بعض بشوفها حلوه لحضرتك اه في في موجود على الشطر اه موجود Thank you. صلى على النبي. طيب تعالي كمولان ربنا وتقبل الدعاء

وشكر الله سعيكم يا